ما رأيكم في من يجمع صلاة الظهر والعصر أربعا أربعا بدون سفر؟ الجواب: الشخص يصلي صلاة الظهر في وقتها ويصلي العصر في وقتها إلا إذا كان مريضا، إذا كان عنده مرض يعني يشق عليه أنه يصلي الظهر في وقتها فإنه ويصلي العصر في وقتها فإنه يجمع جمع تأخير، يصلي الظهر أربعا ويصلي العصر أربعا، وبالله التوفيق.